سبحان الله العظيم. وهذا يذكر أهل الكتاب في كتبهم أن إساف نائل زني بالكعبة فمسخا حجرين، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا السعي إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أي رفع الحرج، ويتمثل هذا الحرج في أن الناس كانوا يطوفون في الجاهلية بين الصفا والمروة لصنمين كما ذكرنا عند الشعبي، وأيضا فلما جاء الإسلام تركوا الأوثان والأصنام، تحرجوا من الطواف بهما. وصح عن أنس رضي الله عنه وقد سئل أكنتم تكرهون الطواف بين الصفا والمروة حتى نزلت هذه الآية؟ قال نعم كنا نكره الطواف بينهما لأنهما من شعائر الجاهلية حتى نزلت هذه الآية، حتى نزلت هذه الآية. وهذا ثابت عن أنس في الصحيحين. وصح عن ابن زيد في قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يطوف بهما، قال كان أهل الجاهلية قد وضعوا كل واحد منهما صنما، قد وضعوا على كل واحد منهما أي على الصفا والمروة صنما يعظمونها، فلما أسلم المسلمون كرهوا الطواف بالصفا والمروة لمكان الصنمين، فقال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقرأ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وسن رسول الله الطواف بالبيت. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول إن الآية إنما أنزلت لأن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية، وهذا ثابت عنها في الصحيح، كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانت يعبدونها بالمشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصف والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بالصف والمروة في الجاهلية، فأنزل الله تعالى إن الصف والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهما أن يطوف بهما. قالت ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما أو الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما، رضي الله عنها. وروى الطبري بسند حسن إلى قتادة قال كان حي من تهامة في الجاهلية لا يسعون بينهما، فأخبرهم الله أن الصفا والمروة من شعائر الله، وكان من سنة إبراهيم وإسماعيل الطواف بينهما. نعم، فقول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن تطوع فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وذكر ابن جرير الطبري هنا في هذا الموضع الإجماع أن الله تعالى لم يحظر الطواف بين الصفا والمروة في وقت من الأوقات، يعني حتى لا يظن أن الله رفع الجناح لأنه كان قبل ذلك منع من الطواف بهما، لا، لم يثبت هذا أبدا. أما السعي فهو معناه، لأن الحج والعمرة يشرع فيهما السعي بين الصفا والمروة، وسيأتي إن شاء الله تعالى حكم الطواف بالصفا والمروة إن شاء الله جل ذكره. فالسعي لغة المشي، والعدو من غير شد، هكذا في لسان العرب، وكذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية وابن عبد البر وغيرهما. وأما الصفا لغة فهو جمع صفاه، وهي الحجر الصلد الضخم الذي لا ينبت شيئا، وقيل هي الصخرة الملساء. وأما الصفا اصطلاحا فهي مكان مرتفع من جبل أبي قبيس، ومنه ابتداء السعي، ويقع في طرف المسعى الجنوبي. وأما المروة فهي حجارة بيض براقة، والجمع مرو، والمروة اصطلاحا جبل بمكة وإليه انتهاء السعي، وهو في أصل جبل قعيقعان ويقع في طرف المسعى الشمالي. والسعي بين الصفا والمروة اصطلاحا هو قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 7 مرات في نسك حج أو عمرة، في نسك حج أو عمرة. هذا كلام مهم، لأن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر دل ذلك على أن إفراد الحج الطواف، إفراد الطواف بالسعي، عفوا إفراد الطواف بالصفا والمروة بدون حج أو عمرة لا يكون عبادة، وإنما يكون عبادة في الحج أو العمرة. وأما مشروعية الحج مشروعية السعي بين الصفا والمروة فمشروع في الحج والعمرة بالكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله تعالى قال في هذه الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليها أن يطوف بهما. وما السنة فعن عائشة رضي الله عنها قالت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة، رواه مسلم في صحيحه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، والحديث رواه مسلم في صحيحه. وأصل السعي يا إخواني، أصل مشروعية السعي هو سعي هاجر عليها السلام عندما تركها إبراهيم مع ابنها إسماعيل عليهم السلام بمكة، ونفد ما معها من طعام وشراب، وبدأت تشعر هي وابنها بالعطش الشديد، فسعت بين الصفا والمروة 7 مرات طلبا للماء. قال ابن عباس وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى إذا جاوزت الوادي ثم أتت المروة، فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا، ففعل ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما. نعم. قال ابن بطال، اسمع لهذا الكلام النفيس الجميل، فبين في هذا الحديث أن سبب كونها 7 أطواف وسبب السعي فيها فعل أم إسماعيل عليه السلام ذلك. وقال ابن كثير رحمة الله عليه أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة، فمن طلب في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤها وزادها حين تركها إبراهيم عليه السلام هنالك ليس عندها أحد من الناس، فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من الله جل ذكره، فلم تزل تردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. نعم. وقال أبو الحسن البركفوري فجعل ذلك نسكا إظهارا لشرفهما وتفخيما لأمرهما. الله أكبر، سبحان الله العظيم، هذا فضل الله. وحكمة السعي، شرع السعي بين الصفا والمروة إحياء لذكرى إبراهيم وزوجته هاجر وابنهما إسماعيل عليهما السلام، وما كانوا عليه من امتثال أمر الله تعالى والمبادرة العظيمة إلى طاعة الله وامتثال أمره، فيكون التذكر باعثا على مثل ذلك ومقرونا ومقررا في النفوس تعظيمهم. واسمع لهذا الكلام النفيس الذي قاله ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه، قال في ذلك من الحكمة تذكر الوقائع الماضية للسلف الكرام، وفي طي تذكرها مصالح دينية، إذ يتبين في أثناء كثير منها ما كانوا عليه من امتثال أمر الله والمبادرة إليه وبذل الأنفس في ذلك، وبهذه النقطة يظهر لك أن كثيرا من الأعمال التي وقعت في الحج ويقال فيها إنها تعبد ليست كما قيل. ألا ترى يعني معنى كلمة تعبد يعني لم يظهر لنا فيها علة، بل كما قال ابن دقيق العيد ليست كما قيل. ألا ترى أن إذا فعلناها وتذكرنا أسبابها حصل لنا من ذلك تعظيم الأولين وما كانوا عليه من احتمال المشاق في امتثال أمر الله، فكان هذا التذكر باعثا لنا على مثل ذلك ومقررا في أنفسنا تعظيم الأولين، وذلك معنى معقول مثاله السعي بين الصفا والمروة. إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه قصة هاجر مع ابنها وترك الخليل لهما في ذلك المكان الموحش منفردين منقطع أسباب الحياة بالكلية مع ما أظهره الله تعالى لهما من الكرامة والآية في إخراج الماء لهما، كان في ذلك مصالح عظيمة، أي في التذكر لتلك الحال. وكذلك رمي الجمار، إذا فعلناه وتذكرنا أن سببه رمي إبليس بالجمار في هذه المواضع عند إرادة الخليل ذبح ولده حصل من ذلك مصالح عظيمة النفع في الدين. نعم. ثم كذلك من حكمة السعي بين الصفا والمروة استشعار العبد بأن حاجته وفقره إلى خالقه ورازقه كحاجة وفقر هاجر أم إسماعيل في ذلك الوقت الضيق والكرب العظيم إلى خالقها ورازقها. وليتذكر أن من كان يطيع وليتذكر المرء منا أن من كان يطيع الله كإبراهيم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يضيعه الله أبدا ولا يخيب الله تعالى دعاءه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله، نسأل الله التوفيق الكريم. نسأل الله التوفيق الكريم. اسمع أيها الحبيب، حتى إذا أكرمك الكريم بعمرة أو حج وسعيت تستحضر هذه المعاني الجليلة. قال الحافظ ابن كثير فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله جل ذكره ليزيح ما به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته. يا رب ثبتنا على الحق حتى نلقاه وأنت عنا راضي، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام. وقال الشنقيط رحمة الله عليه فذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما فيه الإشارة الكافية إلى حكمة السعي بين الصفا والمروة، لأن هاجر سعت بينهما السعي المذكور وهي في أشد حاجة وأعظم فاقة إلى ربها، لأن ثمرة كبدها وولدها إسماعيل تنظره يتلوى من العطش في بلد لا ماء فيه ولا أنيس، وهي أيضا في جوع وعطش في غاية الاضطرار إلى خالقها جل وعلا، وهي من شدة الكرب تصعد على هذا الجبل، فإذا لم ترى شيئا جرت إلى الثاني فصعدت عليه لترى أحدا، فأمر الناس بالسعي بين الصفا والمروة ليشعروا بأن حاجتهم وفقرهم إلى الله ورازقهم كحاجة وفقر تلك المرأة في ذلك الوقت الضيق والكرب العظيم إلى خالقها ورازقها، وليتذكروا أن من كان يطيع الله كإبراهيم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يضيعه الله ولا يخيب دعاءه، وهذه حكمة بالغة ظاهرة دل عليها حديث صحيح. نعم والله، نعم نعم نعم. نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد على الصفا كان يقول كما روى مسلم في صحيحه قال خرج كما قال جابر خرج من الباب إلى الصفا ثم فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ مما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدمه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، ففعل ذلك كما فعل على الصفا صلوات ربي وسلامه عليه عليه الصلاة والسلام. وأيضا حكم السعي بين الصفا والمروة في ذلك ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن السعي بين الصفا والمروة ركن، والقول الثاني أن السعي بين الصفا والمروة واجب، والقول الثالث أنه مستحب، والقول الأول هو الأصح أنه ركن من أركان الحج أو العمرة. وذهب إلى ذلك جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول طائفة من السلف منهم عائشة وابن عمر وجابر وعروة وإسحاق وابو ثور وداود. قال النووي رحمة الله عليه مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصح إلا به، ولا يجبره ولا يجبر بدم ولا غيره، وأيضا على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة وكذلك أقول السلف الصالح. أما القرآن في هذه الآية الجليلة إن الصفا والمروة من شعائر الله، وجد دلالة أن تصريح الله تعالى بأن الصفا والمروة من شعائر الله يدل على أن السعي بينهما أمر حتم لا بد منه، لأنه لا يمكن أن تكون شعيرة ثم لا تكون لازمة في النسك، فإن شعائر الله عظيمة لا يجوز التهاون بها. وقد قال تعالى يا أيها الذين أمنوا تحلوا شعائر الله، وقال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأما من السنة فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، وذلك بيان لنص مجمل في كتاب الله وبيان لهذه الآية الجليلة إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقد قرأها صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به، وذلك ثابت في صحيح مسلم. وتقرر في الأصول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لبيان نص مجمل من كتاب الله فإن ذلك الفعل يكون لازما، كما قال ابن عبد البر رحمة الله عليه قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسك الحج ومشاعره، فبين في ذلك السعي بين الصفا والمروة فصار بيانا للآية. وعن جابر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، والحصر هو مسلم. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة سبعا، فيلزمنا أن نأخذ ذلك عنه صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عبد البر، ما لم يجمع عليه أنه سنة وتطوع فهو واجب بظاهر القرآن والسنة بأنه من الحج المفترض على من استطاع السبيل إليه. قال الحافظ كثير القول الأول أرجح، أي ركنية السعي، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف بينهما وقال لتأخذوا من عن مناسككم، فكل ما فعل في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث حبيبة بنت أبي تجراة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، الحديث رواه الإمام أحمد وابن خزيمة، وقال الشافعي رحمة الله عليه إسناده ومعناه جيد، وقال ابن عبد البر صحيح الإسناد والمتن، وحسنه النووي رحمة الله عليه حسن إسناده النووي، وكذلك صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. وعن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي أحججت؟ قلت نعم يا رسول الله. قال بما أهللت؟ قال أحججت يعني جئت حاجا لأنه كان جاء من اليمن. قلت نعم يا رسول الله. قال بما أهللت؟ قال قلت نبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موفق رضي الله عنهم، اللهم احشرنا معهم يا رب العرش العظيم بكرمك وجودك. فقال له صلى الله عليه وسلم قد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة، والحديث الصحيحين، وهذا لفظ مسلم رحمة الله عليه. فهذا أمر صريح دل على الوجوب، وجوب الطواف أو السعي بين الصفا والمروة. ولم يأتي صارف يصرف هذا الواجب كما قال العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم قال لعائشة عليه الصلاة والسلام يجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، يعني الطواف بين الصفا والمروة يجزئ لها في الحج وفي العمرة. ويفهم من الحديث أنها لو لم تطف بينهما لم يحصل لها إجزاء عن حجها وعمرتها. وثبت عن عائشة أنها قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، وروى ذلك الشيخان البخاري ومسلم. وعن عروة قالت الحديث ذكرناه قالت عن عروة قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف بينهما، قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة، فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية سألت عائشة رضي الله عنها وساق الحديث بنحوه وقال في الحديث فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، قالت عائشة قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. والحديث رواه مسلم صحيح. ورابعا أنه نسك في الحج والعمرة فكان ركنا فيهما كالطواف بالبيت. وأما قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما وأن تطوع خيرا، فالتطوع بين الصفا بالسعي بين الصفا والمروة لا يشرع التطوع كما ذكرنا بالسعي بين الصفا والمروة لغير الحاج والمعتمر بدلالة الآية، والآية تفيد نفي الجناح في من تطوع، نفي الجناح في من تطوع بما في الحج والعمرة دل على أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة. وأيضا الإجماع ذكر الإجماع على أن الحج على أن الطواف بين السعي عفوا على أن الطواف بين الصفا والمروة ركن، ذكر الإجماع على ذلك عدد من أهل العلم منهم الطحاوي وابن بطال وابن قدامة وابن الملقن وابن حجر والعين وابن مفلح رحمة الله تعالى على الجميع. وللسعي أيها الحبيب الغالي بين الصفا والمروة شروط، من هذه الشروط أولا للسعي بين الصفا والمروة شروط، من هذه الشروط استيعاب ما بين الصفا والمروة، لابد للساعي أن يستيعب المسافة كاملة، لو ترك سنتيمتر من المسافة لا يصح سعيه. يشترط في صحة كل شوط من أشواط السعي قطع المسافة بين الصفا والمروة كلها، كما قال النووي رحمة الله عليه لو كان راكبا اشترط أن يسير أن يسير دابته حتى تضع حافرها على الجبل أو إليه حتى لا يبقى من المسافة شيء، ويجب على الماشي أن يلصق في الابتداء والانتهاء رجله بالجبل بحيث لا يبقى بينهما فرجة، فيلزمه أن يلصق العقب بأصل ما يذهب منه ويلصق رؤوس أصابع رجليه بما يذهب إليه، هذا كله إذا لم يصعد على الصفا وعلى المروة، فإن صعد فهو الأكمل وقد زاد خيرا، وهكذا فعل الرسول صعد، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وهكذا عملت الصحابة فمن بعدهم، وليس هذا الصعود شرطا واجبا بل هو سنة متأكدة، ذكر ذلك رحمة الله عليه في المجموع رحمة الله عليه. وأيضا إذا الشرط الأول استيعاب ما بين الصفا والمروة، والأدلة على ذلك من السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال لتأخذوا عني مناسككم، والحديث رواه مسلم رواه مسلم في صحيحه. وقال الشنقيطي: يعرف حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب أو غيره بالبيان، فإذا بين أمرا واجبا كالصلاة والحج وقطع السارق بالفعل فهذا الفعل واجب إجماعا لوقوعه بيانا لواجب إلا ما أخرجه الدليل. يعني في هذا الموطن سعى الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة فبين الآية الكريمة، فبين الآية الكريمة. وأيضا المسافة للسعي محدودة أو محددة من قبل الشرع، من قبل الشرع، والنقص عن الحد مبطل. والشرط الثاني من شروط السعي الترتيب، بأن يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. يشترط أن يبدأ سعيه بالصفا وينتهي بالمروة حتى يختم سعيه بالمروة، فإن بدأ بالمروة ألغي هذا الشوط، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وهو قول طائفة من السلف. نعم. ومن السنة حديث جابر الطويل قال: فبدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام فرقي عليه ثم نزل إلى المروة، والحسن رواه مسلم في صحيحه. وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وثالثا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأ من بدأ الله به، والحديث صحيح مسلم رحمة الله عليه، وبدأ بالصفا وتلا الآية. والشرط الثالث أن يكون سبعة أشواط، يشترط في صحة السعي بين الصفا والمروة أن يكون سبعة أشواط: ذهاب من الصفا إلى المروة شوط، ورجوع من المروة إلى الصفا شوط. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمة الله تعالى عليهم. ومن السنة عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعا، ثم قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله: لتأخذوا عني مناسككم. ثانيا أن عدد أشواط السعي محددة من قبل الشرع، والنقص عن الحد مبطل كما ذكرنا. ثالثا أن عليه عمل الناس، عليه عمل الناس كما قال النووي، وعليه عمل الناس، وبه تظاهرة الأحاديث الصحيحة. الشرط الرابع أن يكون بعد الطواف. اختلف أهل العلم في اشتراط تقدم الطواف على السعي على أقوال، أقواها قولان: القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم وحكي الإجماع على ذلك، أن اشترط في صحة السعي أن يقع بعد الطواف. وقال السرخسي: إنما عرف قربة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سعى رسول الله بعد الطواف، وهكذا توارثه الناس من لدن رسول الله إلى يومنا هذا. وقال الموردي: فإذا ثبت وجوب السعي فمن شرط صحته أي السعي أن يتقدم الطواف، وهو إجماع ليس يعرف فيه خلاف بين الفقهاء. وقال البغوي رحمة الله عليه: أما إذا سعى بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت في الحج أو في العمرة فلا يحسب سعيه حتى يعيده بعد الطواف بالبيت عند عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن عطاء أنه قال: يجزئه سعيه. وهذا النقل، يعني النقل أن بعض أهل العلم قال يجزئه إذا لم يكن بعد الطواف، النووي رحمة الله عليه غلطه، قال: شذ إمام الحرمين فقال في كتاب الأساليب، قال بعض أئمتنا: لو قدم السعي على الطواف اعتد بالسعي. وقال: وهذا النقل غلط ظاهر مردود بالأحاديث الصحيحة وبالإجماع الذي قدمناه عن نقل الماوردي. ومن السنة عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج، كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أشواط، سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الطواف على السعي بدلالة كلمة ثم، وقد قال: لتأخذوا مناسككم عليه الصلاة والسلام، وفعله في المناسك يفيد الوجوب. وحديث جابر حاضت، قال: حاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج، والحديث الصحيح. وفي رواية عن عائشة قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وأجل الدلالة من ذلك أنه لولا اشتراط تقدم الطواف على السعي لفعلت رضي الله عنها في السعي مثل ما فعلت في غير من المناسك، فإنه يجوز لها السعي من غير طهارة. وثانيا أن السعي تابع للطواف ومتمم له وتابع الشيء الذي تقدم عليه. وثالثا أن رسول الله عليه السلام لم يسع قط إلا عقيب الطواف، ولو جاز السعي من غير أن يتقدمه طواف لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، ليدل ذلك على الوجوب، ليدل على الجواز، يدل على الجواز ليس الوجوب. هناك بعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يشترط السعي، لا يشترط لصحة السعي أن يسبقه طواف، وهذا مذهب الظاهرية. ورواية عن الإمام أحمد وبه قال بعض السلف، واختاره العلامة ابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. الحديث الصحيحين. مع عموم قوله مع ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، فيندرج فيه تقديم السعي على الطواف. وحديث أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتون، فمن قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم له، فذلك الذي حرج وهلك. والحديث أخرجه أبو داود وأحمد. وقال الدارقطني رحمة الله عليه أنه يلزم على البخاري ومسلم إخراجه، والحديث صححه العلامة الألباني وكذلك الشيخ مقبل بن هدوة رحمة الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ونهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف بالبيت، وأمرها أن تقضي المناسك كلها، ويدخل في ذلك العموم السعي بين الصفا والمروة. والشرط الخامس من شروط السعي الموالاة بين أشواط السعي. اختلف أهل العلم في ذلك. القول الأول: لا تشترط الموالاة بين أشواط السعي، ومذهب الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد واختاره ابن قدامة والعلامة ابن باز رحمة الله على الجميع. سدل أن مسمى السعي يحصل بالسعي بين الصفا والمروة 7 مرات سواء كانت الأشواط متوالية أو متفرقة. وثانيا أنه نسخ لا يتعلق بالبيت فلم تشترط له الموالاة كالرمي والحلق. والقول الثاني: تشترط الموالاة بين أشواط السعي، وهذا مذهب مالك ومذهب الحنابلة واختاره العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. مستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تأخذ عني مناسككم، وأن السعي عبادة واحدة فاشترط فيه الموالاة كالصلاة والطواف. وأما لو قيمت الصلاة أثناء السعي فيقطع السعي ويصلي ثم يتم الأشواط الباقية، وهذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب الجمهور من أهل العلم. وبذلك نكون قد يعني أتينا على بعض المسائل المهمة للسعي. وأما الموالاة بين السعي، الموالاة بين السعي والطواف، لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي وإن كانت مستحبة، ومذهب الجمهور من العلماء. وقالوا لأن السعي عبادة مستقلة، فإن فصل بينها وبين غيرها بشيء فلا يضر، ولأنه كل واحد منهما ركن، والموالاة بين أركان الحج لا تجب كالوقوف والطواف، كالوقوف والطواف. والقول الثاني من أقوال أهل العلم في حكم السعي أنه واجب، والقول الثالث كما ذكرنا أنه سنة مستحبة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أي أن الله تعالى شاكر يشكر عمل العبد، وما كان الله ليضيع إيمانكم، شاكر يعلم سبحانه جل ذكره من قام بالعبادة وهو يرجو وجه الله عز وجل ويرجو بره وثوابه، فيشكر الله سبحانه جل ذكره عمله صنيعه، وعليم سبحانه جل ذكره بأحوال عباده في كل حال يقومون به أو يكونون فيه. ولذلك ربنا تعالى ختم الآية بقوله إن الله شاكر عليم سبحانه وبحمده. فنسأل الله أن يبارك لنا في حياتنا وأن يوفقنا، وكذلك في السعي إخواني حتى نختم بها، يسرع الناس في المنطقة التي بين العلامتين الخضراوين الآن، وهذا هو كان بطن الوادي سابقا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الأبطح إلا شدا، والحسن رواه أحمد والنسائي وإسناده صحيح. وأيضا حديث جابر قال نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا ذا الجلال والإكرام في هذه الساعة المباركة يسر لنا حجا وعمرة قريبين يا رب، واجعلهما يا رب حجا مبرورا وعمرة متقبلة. اللهم اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وبارك لنا في إخواننا أجمعين، وثبت على الحق قلوبنا، واختم لنا يا ربنا بكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.